أرسله المولى هدى ورحمة للبشر يا ورحمة للبشر حبيبي بقوة إيمان وصبر الدين عم وانتشر أيده الرحمن على أهل الضلال انتصر يبا يبا يا بوي ها بوي ها يا با يبا يبا كم أحببناك محمد لا حبا جمل لا ينقطع فهداك طريق أنجد لا وبه نرتفع وننتفع كم أحببناك محمد لا حبا جمل لا ينقطع فهداك طريق أنجد لا وبه نرتفع وننتفع صيرنا مدحا نبراسا يضيء الدنيا إناسا صيرنا مذحكا براسا يضيء الدنيا إناسا وكم طيبنا الأنفاس وانزاح عن القلب الوجع وصحاب بالدعوة قاموا وعليك صلاة وسلام وصحاب بالدعوة قاموا مع آل لهم الإكرام مع آل لهم الإكرام ما الناس على الخير اجتمعوا كم أحببناك محمد لا حبا جمل لا ينقطع فهداك طريق أنجدنا وبه نرتفع ونندفع امدح طه مولانا واصرف عني الأحزان امدح طه مولانا واصرف عني الأحزان واجعل من قلبي المكروب بمدائحه والجود النبوي قصدي تبعيفا ضمين البعد والجود النبوي قصدي تبعيفا ضمين البعد والجود النبوي قصدي. دمعي فاض من البعد والجود النبوي قصدي. جسمي ذاب من الوجد وغدا قلبي والهنا. جسمي ذاب من الوجد وغدا قلبي والهنا. امدح طه مولانا واصرف عني الأحزان. امدح طه مولانا واصرف عني الأحزان. واجعل من قلبي المكروه في مدائحه فرحانا. واجعل من قلبي المكروه في مدائحه فرحانا. ظلماؤك مثل العين. من كف المختار الزين فظلماؤك مثل العين. من كف المختار الزين فظلماؤك مثل العين. من كف المختار الزين.